كفاية البارح كي كنا نمشو فوق السكة ونحلمو اللي تقولي هولي في النهار في الليل نومو حبك دخلاني هبال اللي تطلبيه نجيبو Sure.